فترجم لها قال باب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم ذكر حديث ابن عباس أن آخر ما نزل من القرآن آية الربا من سورة البقرة، لأنها من آيات الربا في سورة البقرة. هذه كانت قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بأيام، بتسعة بسبعة بواحد وعشرين، يعني إيه في وقت قصير، لكن أوثق الروايات أنها كانت قبل وفاته بتسعة أيام، قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بتسعة أيام. إذن كانت بعد رمضان، وكذلك خواتيم سورة براءة نزلت بعد رمضان. جبريل يعرض القرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان الأخير اللي هو أطول قرآن، يعرضه عليه عرضتين. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في كل رمضان 10 أيام، حتى إذا كان العام الذي مات فيه، يعني آخر عام آخر رمضان، اعتكف 20. هل لها ارتباط اعتكاف 20 بالعرض 20؟ لكن فيه لطيفة، حديث مروي في البخاري في كتاب الصيام باب تأخير السحور. يقول أنس بن مالك قال زيد بن ثابت، لما نقول أنس بيروي عن مين؟ عن زيد. مين الأقرب فيهم للرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنس. بس لو قلنا في الكتابة يبقى الأقرب مين؟ زيد. لكن في الطعام والشراب الأقرب مين؟ خلاص كده؟ يعني في الطعام والشراب الأقرب مين؟ وفي الكتاب الأقرب مين؟ ما ترجعوش في الكلام. يقول زيد بن ثابت تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن عرف حاجة من اللي زيد إيه؟ بيعرف أمثاله. قال أنس كم كان بين سحوركم وبين الصلاة؟ الله، هو مين الأعلم بالسحور؟ أنس. لكنه يقول تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال كم كان بين سحوركم وبين الصلاة؟ قال قدر 50 آية. المسألة هنا فيها غرابة، مش كده؟ لكن هذه التقدير ب50 آية يدل ان هم كان السحور دخل عليهم، هم بيعملوا ايه؟ يقرأوا القرآن. فالشوية اللي ما بين السحور الى الصلاة يساعوا كام؟ 50 آية. فكأني بزيد بن ثابت يراجع القرآن او يشهد العرض الاخير في اخر رمضان، فاحتاج أنس أن يسأل معاد السحور زي ما كان عارفه على طول. والله معاد السحور في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام حدث فيه تغيير. واضح يا إخواني؟ إذن فالقرآن الكريم أخذ عناية. ليه بيقدر؟ ما قالش يعني مثلا قدر حلب شاه، قدر أذان، قدر كذا، يعني إنما قدروا بإيه؟ بالشيء اللي كانوا مشغولين فيه. ولذلك فإن الثابت عند رجال القرآن وعلمائه أن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة وعرض القرآن كله على النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك كان زيد بن ثابت هو الذي اختاره أبو بكر للنسخ الأول أو للجمع الأول، وهو ممن اختير في زمان عثمان للجمع الثاني للنسخ للكتابة في المصاحف. والثابت أن زيد بن ثابت ليس وحده الذي حضر العرضة الأخيرة، لكن حديث في مسند أحمد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه ذكر أن ابن مسعود شهد العرضة الأخيرة. لكن الذي يبدو أنه شهد معظم العرضة الأخيرة ولم يشهدها كلها لم يشهد كل العرضة الأخيرة، وذلك بدليل أنه أتم حفظ القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه من بعض أقرانه، يعني بعد ما مات الرسول عليه الصلاة والسلام بقي معه قليل من القرآن. يقول أخذت 73 وفي رواية 93 سورة من سور القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم فكان زيد إماما في الرسم، وكان سعيد القرشي إماما في الأداء، وكان ابن مسعود إماما في الأداء، فأخذ الرسم عن إمامه والآداء عن إمامه. ولذلك لما جاء في اللجنة التي شكلها عثمان لكتابة القرآن، كان اللي بيملي رغم انهم بينقلوا من المكتوب، لكن اللي بيقرأ من المكتوب سعيد، واللي بيكتب زيد، وإنما يكتبون على الحرف الذي كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختلفوا عند كلمة التابوت، فقال سعيد تقرأ التابوت بالتاء المفتوحة، تكتب التابوت بالتاء المفتوحة، وقال زيد تقرأ التابوت بالتاء المربوطة. فلما رجعوا إلى عثمان قال اكتبوها بلغة قريش، فإنها نزلت بلغتهم فكتبت بالتاء المفتوحة كما قال سعيد. إذن يا إخواني، القرآن كان في صدور الرجال، كان في صدور الرجال، ومات الرسول عليه الصلاة والسلام وليس هناك من مصحف واحد في أمة الإسلام، ثم جمع مصحف واحد، وكان عند أبو بكر الصديق، وما قال أحد أنه كان أبو بكر بيرجع له كل شوية ويجي الناس يسألوه عن الآية الفلانية فيرجع إليه، إنما جمع القرآن من المكتوب على القراءات على الأحرف السبعة. فلما جاء عثمان بن عفان وكان الناس الصحابة بيقرأوا بهذه الأحرف وتفرقوا في الأمصار، كل يقرأ بالحرف الذي أقرأه به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه تخفيفا على القوم كانوا يقرؤون بلغات زي ما قلت مثلا التابوت، ضربنا مثال بالتابوت أو غيرها من الكلمات. فلما اجتمع الناس ممن حفظوا من الصحابة كان بعضهم يقول قراءتي خير من قراءتك، وكله قرآن، فرأوا أن هذا طعن في القرآن، قراءتي خير من قراءتك طعن في القرآن، فأسرع حذيفة بن اليمان إلى عثمان بن عفان فقال له أدرك الناس قبل أن يختلفوا في القرآن كما اختلفت اليهود والنصارى في كتبهم. فجمع عثمان بن عفان الصحابة واستشارهم فقالوا ما تقول أنت يا أمير المؤمنين؟ قال أرى أن أجمع القرآن على حرف واحد، أي على الحرف الذي كانت عليه قريش، فنسخ المصاحف على ذلك الحرف وأرسل بها إلى الأمصار. برضو بقي الناس، بقي حفاظ القرآن ومعلموه يعلموا منين؟ من الحفظ، من الحفظ، من الصدور، ولا يعلموا من الكتابة، إنما يستعينون بالكتابة، يجعلون الكتابة استعانة لهم. عثمان بن عفان لما جمع لما نسخ المصاحف أمر كل من عنده مصحف أن يحرقه. طب ليه بس؟ ليه؟ ده الورق غالي ونادر الوجود والكتابة صعبة والمصاحف قليلة، يبقى اللي عنده مصحف يحرقه؟ لأن الصحابة كانوا يكتبون في مصاحفهم بعض ما يفهمهم القرآن أو أسباب نزوله، إما يكتبها في الهامش أو بين الكلمات، زي ما بيجي التلميذ كده ويقرأ يحط خط تحت كلمة ويضيف عبارة ويبدأ يقسم واحد واثنين وثلاثة، فكانوا يعتنون بالقرآن فكانوا يكتبون ما يذكرهم. لو مات هذا الصحابي ورث عنه هذا المصحف، هذا ما تجده كثيرا، يقال في مصحف ابن مسعود كذا، ثلاث أيام متتابعات في مصحف ابن مسعود، ويقولها الناس على أنها في مصحف ابن مسعود، وإنما ترجع إلى أن الصحابة كانوا يكتبون شيئا من التفسير بين كلمات القرآن. لكن يبقى القرآن الذي جمعه عثمان بن عفان، جمعه وقد أخلاه من كل شيء حتى النقط والشكل، حتى النقط. في سؤال، ليه بيكتب القرآن مما كتب بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، مع ان الرسول امي، ما كانش بيجيب حد يصحح له القراءة الكتابة التي كتبها؟ الجواب، لانه لم يكتب الا والقرآن ينزل، اي كتب على عين الله. يعني اللي اقر على الكتابة مين؟ الله رب العالمين. ولو كان في الأمر شيء لأمره أن يصلح أو أن يترك فلان أو أن لا يكتب له فلان أو أن يكتب له فلان، إنما رب العزة سبحانه وتعالى أقر على هذه الكتابة، فأخذوا من الكتابة التي عليها إقرار رب العالمين. جمع القرآن في مصحف واحد في زمن أبو بكر، ولذلك علي بن أبي طالب يقول أكثر الناس أجرا في القرآن أبو بكر الصديق، فإنه هو الذي أمر بجمعه. فيه إحنا قلنا آيتين، آخر براءة وجدت عند أبي خزيمة الأنصاري، والآية من سورة الأحزاب وجدت عند خزيمة بن ثابت الأنصاري، ده رجل غير ده، أبو خزيمة غير خزيمة. الآخر براءة وجدت عند جمع أبي بكر الصديق، بينما الآية من سورة الأحزاب وجدت أيام جمع عثمان بن عفان. لذلك قال مع خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته برجلين، لأن ذلك كان سنة كام؟ كان سنة كام به؟ 25. بينما آيات سورة براءة كان سنة كام؟ 11 أو 12. يبقى اللجنة منعقدة والشهود بيجوا وكل واحد بيشهد، فزيد فأبو خزيمة لما جاء زي زي غيره شهد الناس على أن هذا كتب بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هذه تفيد أمر، تفيد أن هذه هي الآية الوحيدة اللي وجدت مكتوبة عند شخص واحد، يبقى باقي القرآن كان مكتوب عند إيه؟ عند أشخاص. لكن كله طبق عليه قاعدة الكتاب أن يشهد رجلان من الصحابة أنه كتب بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. سنة 25 كانت اللجنة انفضت، جمع الناس والشهود انفضوا وصحابة كثيرين ماتوا، فعايزين يكتبوا القرآن هم حافظينه وبيحفظوها للناس من الحفظ. لكن لما جاءوا يقلبوا القرآن، يقلبوا الآيات ويراجعوا القرآن، وجدوا أن هذه الآية ليست مما كتب، فالتمسوها فوجدوها عند خزيمة بن ثابت. طب لسه حنعيد الناس ونسألهم من الذي شهد أن هذه مكتوبة بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فإذا برب العزة يخبئ لهم من قدره أن النبي قال شهادتك برجلين. طبعا القضية ما كانتش محتاجة شهادة رجلين، قضية هنا ده الرجل بيقول ائتني بشاهد، هات لي واحد يشهد، مين اللي يشهد على انك بعتها لي؟ فجاء خزيمة بن ثابت فشهد، فكانت الشهادة كافية. لكن الرسول قال شهادتك برجلين لتبقى هذه في أمة الإسلام حتى يأتي العام 25 فيجمع القرآن فيجد الآية معه فتكون هذه بنفس الدستور الذي وضع أبو بكر الصديق لا يكتب شيء وهم عارفين ومتأكدين إنها من القرآن أنها من القرآن. ويراجع القرآن، لهذا يدل على إن القرآن حظي بمراجعات. وبعد أن كتبوا جاءوا إلى عثمان بن عفان وجلسوا معه فراجعوا القرآن حتى اطمأنوا إلى المكتوب أرسلوا به إلى الأمصار. أخل الموضوع في مسائل كثيرة، لكن مش شايفين برضه إن ما كانش صح إن أبو بكر كان يقول لعمر ما كنت لأفعل شيء لما فعله؟ هو كتبت القرآن شيء يعني محتاج مناقشة، نكتب القرآن هذه فيها مسألة هامة جدا يا إخوان. أولا أن الله جعل الأزمات حفظا لدينه، ولذلك يا إخواني اوعوا تخافوا على الإسلام لكن خافوا على المسلمين. اوعوا حد يتصور ان الإسلام حيضيع، الإسلام له رب، لكن المسلمين ممكن يخشوا النار للمعاصي والذنوب والشركيات والكفريات، يبقى الخوف على مين؟ على أنفسنا. لكن الإسلام ربه الله، الله يحميه، الإسلام ربه رب العالمين. فرب العالمين يخلق أزمات تحيي السنن، يعني لما يندثر أمر عند علماء عند المسلمين زي مثلا مسألة ختان البنات، يقوم يحصل مؤتمر يتكلم في الختان، يقوم العلماء يفيضوا في المسألة ويذكروا الأدلة بحيث أن البلاد التي كانت تركت ذلك ترجع إليه مرة أخرى وتعرف أنه مشروع. زي ما الشاعر بيقول إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. فتأتي هذه الأزمات، يعني وقع القتل في القراء، حادثة بني حنيفة مسيلمة الكذاب، يعرف أصحابه أنه كذاب، فجاءه رجل من بني حنيفة يقول له من الذي يأتيك، يعني مين اللي بيجيب لك الوحي، اسمه إيه؟ قال رجس، اسمه رجس. رجس يعني إيه؟ نجاسة. قال أفي ضوء أم ظلمة؟ قال في ظلمة. قال أشهد أنك كذاب وأن محمدا صادق، لكن كذاب بني حنيفة خير من صادق مضر. أنا معاك، أنت كذاب وأنا معاك. فاجتمع مع مسيلمة الكذاب جيش قوامه 100,000، وأرسل أبو بكر الصديق عدد من الجيوش وأمر عليهم خالد عدتهم 13,000، يبقى 100,000 يواجههم كم؟ حمل 100,000 على 13,000 فهزموهم، فانهزم المسلمون. فقال المهاجرون والأنصار يا خالد ميزنا عن هؤلاء الأعراب، يعني اعزلنا عنهم، أعراب لما يفروا الرعب يقع في قلوب الناس فيفروا، فميزهم فكانوا 3,000، هيواجهوا كام؟ 100,000. فحملوا عليهم فهزموهم حتى دخلوا عليهم حديقة الموت، سميت الحديقة بحديقة الموت. أبو دجانة خرش بن سماك لما وجدهم قد أغلقوا الحديقة أمر أصحابه فحملوه حتى ألقوا بهم ليفتح لهم الحديقة، ونزل في القوم قتلا حتى فتح الحديقة، فدخل عليهم المسلمون فقتلوا مسيلمة وقتلوا جما غفيرا من القوم. فقتل من بني حنيفة 50,000 أو يزيد، وقتل من الصحابة من المسلمين في رواية من روايات خليفة بن خياط ونقلها ابن كثير 450، وفي رواية 500. منهم من المهاجرين والأنصار 58، 58 من المهاجرين والأنصار. منهم من القراء 30 وقيل 50، كانوا يتنادون يا أصحاب سورة البقرة بطل اليوم السحر، يعني تعالوا يا أهل القرآن، القرآن عمل في صدورهم فجعلهم يتحركون. فكان في ذلك اليوم موت الشجعان، مات سالم مولى أبي حذيفة اللي هو أحد الأربعة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال خذوا القرآن من أربعة. فسأل عمر بن الخطاب عن آية فقالوا كانت مع سالم مولى أبي حذيفة، فأسرع إلى عمر إلى أبي بكر الصديق وقال أرى أن تجمع القرآن في مصحف واحد. القراء يا إخواني كان عددهم كبير، لكن لا يقال عن قارئ القرآن في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام أن حفظ القرآن، وإلا فمعاذ بن جبل كم من القراء؟ لكن معاذ بن جبل الرسول عليه الصلاة والسلام توفي، ومعاذ في اليمن كان ذهب هو وعلي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب جاء شهد حجة الوداع وبقي معاذ هناك فلم يأتي. إذن على ما يروح له القرآن يكون فيه شهر مضى. إذن أكثر ما يقال إنه بينه وبين القرآن في الحفظ شهر، اللي نزل في خلال هذا الشهر لا يصل إليه فيحفظه. ولذلك ما نتعجبش مثلا عندما نقول جمع القرآن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 4 أو 6 أو 7، لأن كل آية بيحفظها عدد كبير، كل آية بيحفظها عدد كبير، لكن يحفظ مجموع الآيات نفر ليسوا بالعدد الكبير. فالقرآن متواتر كله كله، لكن ليس متواتر كل آياته بأشخاص بأعيانهم. إنما بعد ما مات الرسول عليه الصلاة والسلام اجتهد الصحابة فحفظوا، فمن ذلك أن علي بن أبي طالب لما تأخر في بيعة أبي بكر الصديق أرسل إليه أبو بكر قال يا ابن عم رسول الله أتشق أشق العصا على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لا والله يا أبا بكر، إنما حلفت ألا أجمع علي ثيابا إلا لصلاة الجمعة حتى أجمع القرآن، أي حتى أتم حفظه. فأتم حفظ القرآن في أسبوع ثم شهد مع الناس. إذن كان جمع القرآن مسألة مهمة، لكن كان الجمع في الكتابة هذا مهمة أمير المؤمنين ومن يشكلهم من لجان. أما حفظ القرآن فالصحابة كانوا يقرؤون القرآن ويقرؤونه، واشتهر بقراءة القرآن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، وعدد كبير منهم اشتهروا بأنهم كانوا هم الذين يجلس إليهم الناس يتعلموا القرآن، وإلا فأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يحفظون كتاب الله عددا كبيرا. طيب برضو يبقى السؤال، ليه أبو بكر الصديق بيقول ما كنت لأفعل شيئا لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب إن الرسول أكمل الدين قولا وعملا، والرسول أمر بالكتابة وكتب القرآن، لكنه لم يجمعه في مصحف واحد. فبدأ عمر يناقشه، القرآن يحدث فيه نسخ، والنسخ آية تزال من بين الآيات، وتنزل الآية ويقال ضع هذه الآية في صورة كذا في مكان كذا، يبقى آية تنزل متأخرة وتوضع بين آيات متقدمة. فهذا كان يجعل الجمع غير ممكن في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم صار الجمع ممكنا. هذه الفائدة يا إخواني، لو إن أول ما جاء عمر وقال عايزين نجمع القرآن بكرة، قال والله دي فكرة مضبوطة تعالى وجزم سبك، كنا ما كنا استفدنا هذا الأمر، إن المسألة تحتاج منا إلى مراجعة. الدين أكمله الله. وهنا يا إخواني ينبغي علينا نحن أن نتساءل. إحنا النهاردة لما يجينا أي واحد يقول إيه رأيك في الشيء الفلاني، يقول يا سلام ده شيء عظيم، ما قولش جاء في القرآن، جاء في السنة. يبقى اللي مطلوب منا أن نسأل، هل هذا الأمر له أصل في كتاب الله أو في سنة رسوله؟ حتى ولو كان أمر شكله عند الناس شكل جميل. يعني أذكر يا إخواني هذه مسألة هامة، أن كنا في عيد من الأعياد في مسجد، ودخل علينا رجل حديث العهد بالإسلام ألماني قادم من ألمانيا، وإحنا في المسجد، فأحد الشباب طبعا ده رجل ألماني يعني مثقف ومعارف وعلوم، إيه رأيك في عقد القران في المسجد؟ إحنا لو سألنا عقد القران، إيه رأيك في عقد القران؟ مسألة جميلة يا سلام، والناس جالسين ومتوضعين. فالرجل قال الكلمة التي ينبغي أن نقولها جميعا، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم فعله فعلناه. بأن رجل حديث عهد بالإسلام، لكنه لما رأى أنه ألقى الحياة المتقدمة في نظر الناس ورأى ظهره، فما كان ليتلقى من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي دفع أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت أن يقول لا نفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول نود شرح معنى حديث أنزل القرآن على 7 أحرف، وهل حين كتبه الصحابة قد كتبوا على حرف واحد أم أنه جمع كله على 7 أحرف؟ القرآن نزل على لسان قريش، فلما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام والتقى بأهل يثرب في خلاف في اللهجة، ودخل في الإسلام غير القرشيين كانت لهجاتهم مختلفة، فاستقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل على أن يزيده في اللهجة، قال فظللت أستزيده حتى بلغت 7 أحرف. يبقى إذن هذا تيسير على الناس في لغاتهم، بعض كلماتهم، اختلافهم في لهجاتهم. فلما كانت خلافة أبو بكر الصديق جمع القرآن مكتوبا، فلما كان جمع عثمان اشترط أن تكون الكتابة على لهجة قريش التي بها نزل أولا. يبقى نزل الأول على لهجة ثم استزاده، فلما حينبت، يعني طبعا في رجل بخش في الإسلام عمره 10 سنين، واحد عمره 20 سنة، واحد عمره 50، واحد عمره 100، فيصعب عليهم، لكن الصحابة هيعلموا بعضه، هيعلموا الأبناء، يبقى إذن يعلمهم على الحرف الأول، يوحدوهم على حرف واحد. الكتابة التي نكتبها الآن ليست هي التي كانت تكتب، فقد كانوا يكتبون بغير تنقيط وبغير شكل. فهل حين جمع القرآن وحين كتابة المصحف كانوا يكتبون هكذا بغير تنقيط ولا شكل؟ وهذا ما يوقع الناس في الاختلاف، بل قد يدعي بعض الناس أن هذا قد يوقع ما يسمى بالتصحيف، وهو تغيير مكان النقط، فهل من إيضاح لهذا الأمر؟ أظن المسألة دي المفروض أن احنا يعني وضحناها جدا. أنا قلت أول مصحف جمع في عهد مين؟ كان في بيت مين؟ كان بيجي يقعدوا يقول له تعالى هات المصحف نقرأ، والله بيقرأوا من الحفظ، الحفظ محتاج تنقيط، اللي بينطق الحاء بينطق الخاء بينطق الجيم، ما بيحطش على واحدة في النطق، لكن بيضع نقطة فين؟ إذن فالقرآن محفوظ في الصدور. فلما أرادوا أن ينقطوا أخذوا من المحفوظ فأضافوا إلى المكتوب. يبقى القرآن أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة كانوا يقرؤون على هذه القراءة لكن لما جمعوه بغير نقط ولا شكل فلما جاءوا ينقطوا رجعوا للأصل الأسند والأقوى وهو إيه؟ النطق، وهو المحفوظ، وهو المتواتر، وهو المنقول. فالقرآن محفوظ الرسمي، محفوظ النطق منذ نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. هل يجوز كتابة القرآن بغير الرسم الأسماني كما فعل بعض الطلبة في المدارس يكتبون؟ أما كتابته في بقال، في كراس، في غير ذلك، فهذا جائز. لكن في المصحف لا يجوز أن تكتب المصاحف إلا بما كتب به المصحف الأول بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. هل يجوز أن تكتب المرأة الحائض آيات من القرآن الكريم بغير أن تقرأها؟ يجوز أن تقرأ ويجوز أن تكتب إذا كانت الأمر في حاجة. هل يجوز للذي يريد حفظ القرآن أن يحفظه كله، أن يحفظه من المصحف أم يحفظه؟ ما حفظ أحد القرآن من المصحف إلى اليوم، ولا تأخذ القرآن من مصحفي، من أحد حفظه من مصحف. ما حكم اليمين على الضيف ليأكل أو يشرب ولكنه لا يأكل، فهل هذا يمين له كفارة؟ طبعا معلوم أن هذا من أيمان اللغو. يعني أنت مثلا لما تروح تشتري من محل وتقول له والله تديني الشيء الفلاني، يقول لك ما عنديش. طب وانت قلت والله، ايه المسألة؟ بايه هذه؟ رب العزة رفع عنا اللغو، لا يأخذكم الله باللغو في ايمانكم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وختاما نسأل الله العلي القدير ان يوفقنا لما يحب ويرضى، انه ولي ذلك والقادر عليه. مع تحيات تسجيلات ابن القيم الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.